الناس قاعدين من صوت العشرة من العشرة دي الجماعة اللي قاعدين دول اه والله الناس راو وصل بذي المولى Oh, no. الله عليه وسلم يزيد في هذه النعمة ربما يصلح قبل ميتة بسبب الميتة مجينة قول قدامة والشغل يا مولانا بس Oh, اللهم يا رب سلم. الله الله يا مولانا بكينا. Thank you. يعمل حاجة. نسخ والله حتى يا عم يلا. انت معلش.